بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. هذا هو يوم السبت 14 من شهر صفر من العام 44 بعد 400,000 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وفيه المجلس 98 من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. يا دكتور ماجد، سمحت لي، رعاك الله. سمش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيي الأخوان جميعا من كان حاضرا، والله تعالى أسأل أن يجعل ما مضى من أعمارنا حجة لنا، وأن يجعلنا ممن طالت أعمارهم وحسنت أعمالهم. لما قرأ أو قال الدكتور ماجد شعر صفر، لعلي ذكرت لكم سابقا أنني حضرت محاضرة للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، أظن في كلية الشريعة، لما كنت طالبا. المهم أن المقدم، كانت المحاضرة في شهر صفر، والمقدم في أثناء تقديمه ذكر التاريخ في أولها وقال في صفر الخير، فقاطعه الشيخ محمد، أو لما انتهى المقدمة قال له الشيخ محمد: لماذا وصفت صفر بالخير؟ فقال: يا شيخ، لأن الجاهليين كانوا يتشائمون. قال: أنت تعالج الخطأ بخطأ، فصفر كسائر الشهور. وهذا النعت أو الوصف الذي أسبقته عليه يحتاج إلى دليل. العجيب أيها الكارم أني قرأت نصا في أحد كتب معتقد، أظنها بأبي شامة، الرد الأمر الأول، ونقل عنه ابن رجب فيما أذكر، يقول فيما معناه: إن منصب التخصيص في التفضيل أو التفضيل في التخصيص مرده إلى الشارع، فلا يفضل يوم أو زمان ولا مكان إلا بتفضيل الشارع. كنت أتأمل في العبارة هذه، وجدت أنها عبارة سديدة، وأن العلماء رحمه الله بهذا القيد يغلقون الأيام البدعية وتفضيل الليالي، تفضيل ليالي أو تفضيل أيام أو تفضيل أمكنة، مما يجعلها ترتاد للتعبد، وهي أبواب من البدع. وهذا القيد، أن تفضيل المكان والزمان مرده إلى الشرع، فيه حسم لمادة هذا الباب. نعم يا دكتور ماجد. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فصل عظيم النفع. الجهال بالله وأسمائه وصفاته، المعطلون لحقائقها، يبغضون الله إلى خلقه، ويقطعون عليهم طريق محبته والتودد إليه بطاعته من حيث لا يعلمون. ونحن نذكر من ذلك أمثلة تحتذي عليها، فمنها أنهم يقررون في نفوس الضعفاء أن الله سبحانه لا تنفع معه طاعة وإن طال زمانها وبالغ العبد وأتى بها بظاهره وباطنه، وأن العبد ليس على ثقة ولا أمن من مكره، بل شأنه سبحانه أن يأخذ المطيع المتقي من المحراب إلى الماخور، ومن التوحيد والمسبحة إلى الشرك والمزمار، ويقلب قلبه من الإيمان الخالص إلى الكفر. ويروون في ذلك آثارا صحيحة لم يفهموها، وباطلة لم يقلها المعصوم، ويزعمون أن هذا حقيقة التوحيد، ويتلون على ذلك قوله تعالى: لا يسأل عما يفعل، وقوله: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقوله: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ويقيمون إبليس حجة لهم على هذه المعرفة، وأنه كان طاووس الملائكة، وأنه لم يترك في السماء رقعة ولا في الأرض بقعة إلا وله فيها سجدة أو ركعة،

لابن القيم لهؤلاء في أول الكلام بالجهال. هؤلاء جمعوا بين الجهل وسوء الظن بالله تعالى واتباع الشهوات وأيضا يدل على عدم فهمهم. ولهم سلف في ذلك في قوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركوا ولا أبون ولا حرمنا من دون كذلك كذب الذين قالوا حتى ذاقوا بأسنا. فهؤلاء أخذوا بآيات الوعيد وأخذوا بآيات العذاب ونسوا أن الله تعالى أحكم الحاكمين أو تناسوا وأعدل العادلين ويؤتون هؤلاء أو أتوا كما أثي من ظل قبلهم أنهم لم يفهموا النصوص على فهمها الصحيح ولم يأخذوا بجميع النصوص إنما أخذوا بجانب واحد. ولهذا من قبلهم آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض وكما الحجر كما أنزلنا على المختصمين ذكر المفسرين أن المختصمين من أخذ بعض الكتاب فادعى الإيمان به ورد الآخر وكفر به. هؤلاء بنوا كلامهم على الجهل وسوء الظن بالله تعالى. ما أخذوا آيات الرحمة آيات لطف الله تعالى، ما أخذوا إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين، ما أخذوا قول الله تعالى الله لطيف بعباده، ما أخذوا وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، ما أخذوا قول الله جل وعلا ومن كفر فعليه كفره، وما أخذوا أما في أنفسهم يبهدون، ما أخذوا في فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، ما أخذوا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى، ما أخذوا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. لو كما قال بعض العلماء إن الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأ. إنما هؤلاء نعوذ بالله يعني أساءوا الظن بالله، وهي لفتح الشهوات باب الشهوات لأنفسهم وجعلوا أن العبد وعطلوا حكمة الله تعالى وعطلوا الأسباب التي أمر الله تعالى بفعلها، فبنوا هذا على نعوذ بالله سوء الظن بالله وبئس ما فعلوا. وما أجمل تمثيل ابن القيم بأنهم جعلوا أن الأستاذ يعني مهما اجتهد الطالب قد اجتهد الطالب ويفلح ويتفوق ومع ذلك قد يعاقبه المعلم، وبئس المثل وبئس القياس. وقد يكون الطالب بليدا جهولا كسولا ومع هذا قد يكافئه، هذا اعتراض على الله وتعطيل الحكم وتعطيل فعل الأسباب. وحقيقة ابن القيم عندما وصف هذا الباب بالأهمية و يعني في أول كلامه بأنه يعني من الأهمية يعني العظم بمكان يعني صدق رحمه الله. ولهذا بعض وعاظ يعني هداهم الله إذا تكلموا قنطوا الناس، يسقون فقط آيات العذاب آيات الوعيد آيات ويجعلوا الناس في قلق وفي خوف وفي فزع غير شرعي وخوف غير شرعي، بل قد يصل الحال ببعض الوعاظ إلى أن يجعل الناس يسيئون الظن بالله تعالى. وهذا لا شك من الخلل، لهذا قال بعضهم في جانب المرض يغلب جانب الرجاء وفي غالب الغنى والترف يغلب جانب الخوف. فبكل حال هذا كلام القيم رحمه الله تعالى كلام سديد، وهذه قد تضاف إلى المسائل الكبيرة العظيمة. يعني من مسائل العلماء رحمهم الله كما نفس القيم في كتاب الروح أحيانا يقول هذه مسألة كبيرة عظيمة مثل ما ذكر مستقر الأرواح بعد الموت. وفي الحقيقة هذه المسألة أيضا من المسائل الكبيرة المهمة لي يعني ما يترتب على من سلك هذا المسلك من الضياع العقدي والضلال في الدنيا قبل الآخرة رحم الله ابن القيم. لعل هذا الشيء يكفي، رعاك الله. أحسن الله عليك. شيخ، هل هذه المعتقد هذا لطائفة يعني مشهورة باسم معين؟ والله ما يحضرني سنة. قد يكون الجبرية نوع من الحظ من هذا الأمر، قد يكون، وإلا فهؤلاء يعني حقيقة يعني نسأل العافية هذه الشبه. وأعتقد هنا يعني ينبغي المتكلم إذا تكلم في نصوص الوعيد أن يكون متوازن متزنا، وأن يحسن سياق النصوص، لأن يعني بعض الناس جلس مهما فعلت واجتهدت، مهما فعل واجتهد أبدا، إن كان كاتب الضلال خلاص يضل. هذا الأسلوب ما كل يفهمه، لكن ربنا أمر فعل الأسباب، قل سيروا في الأرض فانظروا، فإذا قلت صلاة فانتشر الأرض وترى فضل الله، هو الذي جعل لكم أرضا فامشوا في مناكبها. حتى مريم رحمها الله في حالتها العظيمة وما أصابها من الهم والغم، وهزي إليك بجذع النخلة، فعل الأسباب. وربنا جل وعلا رتب خلق الأسباب ورتب عليه المسببات، لأن هذا المذهب يعطل نصوص الطاعة والثواب، ويعطل نصوص الحكمة، ويعطل حكمة الله كلية، بل نعوذ بالله ويصف الله تعالى بالظلم. يعني كلها السياق النصوص هذه ثابتة ومعانيها صحيحة إذا ضمت إلى غيرها، أما أن يأخذها مجردة دون فهم لمضمونها، يعني حديث أن الرجل يعمل بعمل الجنة حتى ما يكون بينه وبين ذراع، جاء في بعض الزيادات عند أحمد فيما يبدو للناس أو فيما يظهر للناس، عله ربك أرحم بالعبد من أمه به، ورحمة الله سعت كل شيء. فالتوازن في الجمع بين النصوص، والعلماء رحمهم الله ألفوا كتب واختلف الحديث كابن قتيبة والحربي، وهناك من المعاصرين من جمع النصوص، يعني رفع الإشكال. لهذا أكرر أن بعض الوعاظ عدنا الله وإياهم يعني يغلب جاب الوعيد حتى يصل الحال إلى يعني إشعار أو يعني آخر إشعار العبد بأن الله ظالم وأن الله لا يرحم، هذا من الجهل. كما أن بعض الوعاظ يوغل أيضا في جانب الرحمة حتى يعطل الخوف من الله عز وجل، يعطل نصوص الوعيد. وكما قيل يعني أخذ جميع النصوص هو المسلك الصحيح. شيخ أحسن الله إليك، باقي تقريبا نصف صفحة حتى يكتمل الكلام أحسن الله إليك. طيب استعن بالله. قال رحمه الله: فأفلس هذا المسكين من اعتقاد كون الأعمال نافعة أو ضارة، فلا بفعل الخير يستأنس ولا بفعل الشر يستوحش. وهل في التمثيل لو أن الحديث لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله، هذا يتمسكون بكذلك يتمسكون به، لكن نسوا أن هذا نص، نسوا أن فهمهم أو جهلوا أنهم فهموا خطأ، ونسوا أو تناسوا عمدا النصوص الأخرى. نعم أحسن الله إليك. وهل في التنفير عن الله وتبغيضه إلى عباده أكثر من هذا؟ يعني ولو يعني إذا كان التخبيب من خبب عن وجهه ملعون، ومن خبب زوجا عن امرأته ملعون، لا وقس على هذا من خبب عقارات اليوم فائدة لحد قضى وجزاء الخير، من خبب كفيلا على مكفوري أو العكس، فكيف من بغض الله إلى خلقه؟ كيف من كره الله إلى خلقه؟ كيف بمن وصف الله بالظلم؟ نعم حسن الله عليك. ولو اجتهد الملاحدة على تبغيض الدين والتنفير عن الله لما أتوا بأكثر من هذا. وصاحب هذه الطريقة يظن أنه يقرر التوحيد والقدر ويرد على أهل البدع وينصر الدين، ولعمر الله العدو العاقل أقل ضررا من الصديق الجاهل. وكتب الله المنزلة كلها ورسله كلهم شاهدة بضد ذلك، ولا سيما القرآن، فلو سلك الدعاء بل حتى الفطر والعقول المستقيمة تشهد بهذا بالحق وترد زعمهم الباطل. نعم. فلو سلك الدعاء المسلك الذي دعا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم به الناس إليه، فلو سلك الدعاء فلو سلك الدعاء المسلك الذي دعا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم به الناس إليه كذا الدعاء صلح العالم. شيخ ماجد، فلو سلك الدعاء هكذا أي نعم بالفتح يعني لو سلك هو كان أيوة أكمل أعد عبارة شوي. فلو سلك الدعاء المسلك الذي دعا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم به الناس إليه لصلح العالم صلاحا لا فساد معه. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمة الله. معذرة عندنا، فلو سلك الدعاء المسلك الذي دعا الله ورسوله به الناس. شيخ عبد الله دعاته. نعم عبد الله. أنا... نعم عندك اللفظة هذه في الحاشية أو في الأصل؟ شيخ عبد الله بن مسعود، أبو عبد الرحمن، شيخ ماجد انقطع صوته. رياض موجود أحسن علي. يا رياض. السلام عليكم. عليكم شيخ رياض. الدعاء في الأصل شيخ. ما عندك حاشية عليها شيخ رياض؟ لا ما في حاشية. شيخ ماجد عندك حاشية؟ لا ما في حسن عليك. أنا عندي بالهمس. والأقرب للسياق فلو سلك الدعاء. نعم. أي نعم حسن عليك. نعم إذا تعدل شيخ. نعم. حسن عليك. فلو سلك الدعاة المسلك الذي دعا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم به الناس إليه فصلح العالم صلاحا لا فساد معه. انتهى سمالي. انتهى. نقف هنا. نعم على كل حال يا أخوان، هذا أنا أؤكد على التنبيه من يسمع منكم بعض الوعاظ، أنا سمعت غير الله الحقيقة، حتى أن بعض الموعوظين اشتكى يقول هذا الواعظ إذا أتى لا نحب أن نسمع له لأن يجعلنا في خوف وفي قلق، ولا يذكر نصوص الرحمة، بل دائما الأصل أن الله يعذب ولا يرحم، ولا شك أن هذا من الجهل. طيب وفق الله جميعا لكل خير. أحد عنده زيادة فائدة استدراك؟ بن مسعود أحسن الله عليك، لعل لديه فائدة. عبد الرحمن. نعم استعين بالله تفضل. نعم بس شيخ ماجد سمي شيخ انقطع الصوت. مسعود هو يبدو معنا من تفسير ابن كثير. نعم. سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. نعم. ذكر. هل الصوت واضح؟ يتقطع يا شيخ عبد الله. تفضل سام بالله. شيخ عبد الله يبدو الاتصال عنده ضعيف حسنا لي. ذكرني فيما يعود الشيخ عبد الله، ذكرني الشيخ عبد الله بالآية هذه أن شابين رمى أحدهما صيدا وهو محرم فقتل الصيد، فذهب الشابان وكان ذلك في خلافة عمر، فسأل عمر عما صنع، فكان عند عمر رجل فالتفت عمر إليه كأنه تباحث معه في الفتية، فأمره عمر بذبح شاة، فذهب الشابان الصائد وصاحبه، فكأن صاحبه قال له يعني اذبح بدنة أو كذا، فقد فعلت أمرا عظيما. فبلغ ذلك عمر فوبخه عمر، ولأن الشاب صاحب الشاب احتج على الصائب ويعظم حرمات الله، فوبخ عمر الشاب الصاحب أنه خالف الفتية بحجة أو باستحسان عقلي، وأن هذا من حماس الشباب، وأن لا يشفع له أن يتكلم ويفتي، بل حتى لو أشق على نفسه بفدية. ثم قال عمر إن في الشاب أعتقد 12 أو 20 خلقا حسنا يفسدها واحد، قيل من الواحد هذا هو العجلة. الشيخ عبد الله بن مسعود، الشيخ عبد الله الاتصال عنده ضعيف الشيخ. طيب لعلك الشيخ ماجد تعذر من الشيخ مسعود، إما صوتا أو كتابا لله راك. أبشر الشيخ. شكر الله لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.